السؤال رقم 21 يقول صفحة 320، ما معنى قوله إن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط؟ طيب أيوه، يعني الآن المدلول اللغوي للكلمات الشرعية، هل نقتصر على المدلول اللغوي أم ننظر للمعاني الشرعية التي دلت عليها الشريعة؟ مثال ذلك الصلاة، الزكاة، الدعاء، الإيمان، الطواف، الغسل. هذه الكلمات التي سمعتها الآن هي كلمات شرعية وألفاظ شرعية لها مدلولات. لو جاء واحد يفسرها بالمدلول اللغوي فقط نقول لا، الشرع المطهر ضم إليها أوصافا وشروطا ومعاني، فالصوم هو الإمساك بنية عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وليس مجرد الصوم. والصلاة ليست هي فقط الدعاء، بل هي أقوال ونية وأعمال مفتتحة بالتكبير إلى آخره. إذن الإيمان نفس الشيء، الإيمان ما يكتفى به بمجرد المعنى اللغوي وهو التصديق، بل ضم إليه أوصاف وشرائط أخرى.